الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قلتم أحسن الله إليكم، في هذه الآيات الكريمة يبين الله تعالى حال المكذبين من الأمم السابقة وما حل بهم من الوعيد والعذاب، تحذيرا لكفار قريش من الاستمرار على كفرهم وعنادهم لئلا يصيبهم ما أصابهم. يبين الله تعالى حال المكذبين من الأمم السابقة وما حل بهم من الوعيد والعذاب، تحذيرا لكفار قريش من الاستمرار على كفرهم وعنادهم لئلا يصيبهم ما أصابهم، ودعوة لهم إلى التوحيد والإيمان. فيقول الله تعالى: كذبت قبلهم، أي قبل كفار قريش، قوم نوح الذين كذبوا نبيهم نوحا عليه السلام، مع أنه مكث فيهم مدة طويلة، وقد أهلكهم الله بالطوفان، وابتدأ بذكره لأنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك. وعاد الذين كذبوا نبيهم هودا عليه السلام، وقد أهلكهم الله بالريح العقيم الشديدة التي لم تبق منهم أحدا. وفرعون ذي الأوتاد، أي الجنود الذين يتقوى بهم، وقيل هي الأوتاد التي يربط بها الناس ويعذبهم عليها. والآية تحتمل الأمرين جميعا. وفرعون هذا هو من أرسل الله إليه موسى. نعم. وإذا كانت الآية تحتمل الأمرين فالقرآن يعني حمل المعاني ويمكن يحمل عليهما. ففرعون له جنود وأيضا وله ويعذب الناس بالأوتاد، هذا وهذا، فله جنود وله أتباع. ونوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك، وإلا فقد سبقه أنبياء، سبقه شيث، سبقه آدم نبي مكلم، لكن لم يقع الشرك إلا في زمن نوح. ولهذا قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. يعني كان، قال ابن عباس، كانوا متوحدة على التوحيد ثم وقع الشرك. قال تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد ثم وقع الشرك. ولم يقع الشرك، إنما وقع المعصية من أحد ابن آدم لما قتل أخاه هابيل، كما قص الله تعالى في القرآن الكريم، إنما لما قرب قربانه فتقبل أحدهما ولم يتقبل من الآخر فقتله، فوقعت المعصية. ثم وقع الشرك في زمن نوح عليه الصلاة والسلام، فبعث الله نوحا بعد وقوع الشرك يدعوه إلى التوحيد، فهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك، وإن كان سبقه أنبياء. وفرعون ذي الأوتاد له الجنود وله ويعذب الناس بالأوتاد. نعم. هي كان قول مختصر، لا أنا مش على أختار هذا المختصر، كيف التفسير مطول يمكن تذكر الأقوال فيه. ما تشمع صلى لكم البنيان؟ ها؟ البنيان هذه قول فرعون ذي الأوتاد، كلام المفسرين. أحسن الله إليكم. الطبري روى عن ابن عباس قال: وفرعون ذو الأوتاد قال كانت ملاعب يلعب له تحتها. ملاعب نعم. كذلك عن قتادة قال كان له أوتاد وأرسان وملاعب يلعب له عليها. غير قرطبي. وقال آخرون معنى ذلك ذو البنيان، قالوا والبنيان هو الأوتاد، رواه عن الضحاك. والحافظ قرطبي وقرطبي. أحسن الله إليكم. ابن جرير رجح قال وأشبه الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عني بذلك الأوتاد إما لتعذيب الناس وإما للعب كان يلعب له بها، وذلك أن ذلك هو المعروف من معنى الأوتاد. وثمود وقوم لوط نعم غير القرطبي والحافظ. شيء من الصورة دي جمع الأقوال. أحسن الله إليكم. البغوي قال قال ابن عباس ومحمد بن كعب ذو البناء المحكم ذو البناء المحكم وقيل ذو الملك الشديد الثابت. وقال القتيبي تقول العرب في عز ثابت في عز ثابت الأوتاد، يريدون أنه دائم شديد. وأصله هنا أن بيوتهم كانت تثبت بالأوتاد. وقال الضحاك ذو القوة والبطش. وقال عطية ذو الجنود والجموع الكثيرة. وقال مقاتل والكلبية الأوتاد كانت له أوتاد يعذب الناس عليها. وقال قتادة وعطاء كانت له أرسان وملاعب يلعب عليها بين يديه. ذكر من جريش هذا ذكر من جريش. وقال الشيخ السعدي رحمه الله أي الجنود العظيمة والقوة الهائلة. يعني الأقوال كذلك لكن أخسران الجنود هو التي يعذب بها الناس، يعني يقتصر عليها في المختصر. نعم أحسن الله عليكم. قرطبي صلى الله عليكم. القرطبي قال ووصف فرعون بأنه ذو الأوتاد وقد اختلف في تأويل ذلك، فقال ابن عباس المعنى ذو البناء المحكم، وقال الضحاك كان كثير البنيان والبنيان يسمى أوتادا. وعن ابن عباس أيضا وقتادة وعطاء أنه كانت له أوتاد وأرسان وملاعب يلعب له عليها. وعن الضحاك أيضا ذو القوة والبطش. وقال الكلبي ومقاتل كان يعذب الناس بالأوتاد، وكان إذا غضب على أحد مده مستلقيا بين أربعة أوتاد في الأرض ويرسل عليه العقارب والحيات حتى يموت. وقيل كان يشبح المعذب بين أربع سوار كل طرف من أطرافه إلى سارية مضروب فيها وتد من حديد ويتركه حتى يموت. وقيل ذو الأوتاد أي ذو الجنود الكثيرة، فسميت الجنود أوتادا لأنهم يقوون أمره كما يقوي الوتد البيت. نعم هذا يعني هو الأقرب، هذا تشمل الأمرين الجنود القوة والبطش، أو ذو الأوتاد اللي يعذب بها الناس، هذا أقرب الأقوال الكثيرة في هذا. نعم لكن في المختصر مختصر عليها. نعم وفرعون ذي الأوتاد. نعم أحسن الله إليكم. وفرعون هذا هو من أرسل الله إليه موسى عليه السلام فكذب به وبما جاءه من الآيات فأهلكه الله تعالى وقومه بالغرق. وثمود الذين كذبوا نبيهم صالحا عليه السلام، كل ملك مصر سمى فرعون، هذا كما أن ملك الروم سمى قيصر وملك الروم سمى كسرى، وفرعون فرعون الذي أرسل الله إليه موسى. نعم السلام. وثمود الذين كذبوا نبيهم صالحا عليه السلام لقد أهلكهم الله بالصيحة التي قطعت أمعاءهم في أجوافهم، صلى الله السلام والعافية. وقوم لوط الذين كذبوا نبيهم لوطا عليه السلام وفعلوا فاحشة اللواط التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. وقوم لوط الذين كذبوا نبيهم لوطا عليه السلام فكفروا بالله وبرسله، فكفروا بالله وبرسله، صلى الله عليكم، ويأتون الفحل. نعم الذين كذبوا نبيهم لوطا عليه السلام فكفروا بالله وبرسله وفعلوا فاحشة اللواط التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، فأهلكهم الله بأن اقتلع جبريل مدائنهم ثم رفعها إلى السماء ثم نكسها عليهم ثم رجموا بحجارة من سجيل، صلى الله عليه وسلم والعافية. وأصحاب الأيكة الذين كذبوا نبيهم شعيبا عليه السلام وكانوا يطففون المكيال والميزان وقد أهلكهم الله بالسحابة التي أمطرت. وأصحاب الأيكة الذين كذبوا نبيهم شعيبا عليه السلام فكفروا بالله وبرسله أيضا، وكانوا يعني الكفر مع المعصية مع تطفيف المكيال، وقوم لوط الكفر بالله وبرسله مع فعل الفاحشة. وليس المراد فقط فعل الفاحشة أو التطفيف، وإنما هذا زيادة على الكفر، صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليكم. وقوم إيش؟ وأصحاب الأيكة الذين كذبوا نبيهم شعيبا عليه السلام فكفروا بالله وكانوا يطففون المكيال والميزان وقد أهلك، كفروا بالله وبرسوله وبرسله. نعم صلى الله عليكم. من كفر برسوله فقد كفر بالرسل جميعا. فكفروا بالله ورسله وكانوا يطففون المكيال والميزان وقد أهلكهم الله بالسحابة التي أمطرت عليهم نارا تلظى، صلى الله عليه وسلم. أولئك الأحزاب أي من ذكر من الأمم المكذبة السابقة هم الأحزاب الذين تحزبوا وتألبوا على أنبيائهم بالتكذيب والأذى. إن كل إلا كذب الرسل أي كل منهم وقع منه تكذيب الرسل. أولئك الأحزاب أي من ذكر من الأمم المكذبة السابقة هم الأحزاب الذين تحزبوا وتألبوا على أنبيائهم بالتكذيب والأذى. إن كل إلا كذب الرسل أي كل منهم وقع منه تكذيب الرسل، وكل من كذب رسولا فقد كذب الرسل جميعا، لأن دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. تحزبوا على أنبيائهم إيش؟ أحسن الله إليكم. الذين تحزبوا وتألبوا على أنبيائهم بالتكذيب والأذى، الكفر والتكذيب والتكذيب والكفر إضافة الكفر والتكذيب كفر. نعم الذين تحزبوا وتألبوا على أنبيائهم بالتكذيب والكفر والأذى. إن كل إلا كذب الرسل أي كل منهم وقع منه تكذيب الرسل، وكل من كذب رسولا فقد كذب الرسل جميعا، لأن دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له، كما قال تعالى في سورة الشعراء رحمك الله كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت كما قال الله تعالى في سورة الشعراء كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كل نبي يقول الله كذبت، كل أمة يقول الله كذبت، وهي لم تكذب إلا رسولا واحدا، تكذيبه للرسول تكذيب لجميع الرسل لأن دعوتهم واحدة. نعم صلى الله عليه. فحق عقاب أي فحق عليهم ما توعدهم الله تعالى به من العقاب الشديد في الدنيا بسبب تكذيبهم للرسل مع ما أعد لهم من العذاب الشديد في الآخرة في نار جهنم. بسبب كفرهم وتكذيب. بسبب كفرهم. بسبب كفرهم وتكذيبهم للرسل. نعم. مع ما أعد لهم من العذاب الشديد في الآخرة في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. صلى الله. ثم توعد الله كفار قريش بما ينتظرهم في الآخرة، فقال تعالى: ما ينظر هؤلاء، أي ما ينتظر هؤلاء الكفار من قريش، إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي ليس لها من مثنوية ولا تكرار. أحسن الله عليكم. أي ليس إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي ليس لها من مثنوية ولا تكرار. وهذه الصيحة قيل هي النفخة الأولى في الصور التي تسمى نفخة الفزع والصعق، وقيل هي النفخة الثانية في الصور التي تسمى نفخة البعث، والمقصود الوعيد والتهديد لهم بعذاب الآخرة. إيش ينظر هؤلاء صيحة؟ ما ينظر هؤلاء، أي ما ينتظر هؤلاء الكفار من قريش، إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي ليس لها من مثنوية ولا تكرار. وهذه الصيحة قيل هي النفخة الأولى في الصور التي تسمى نفخة الفزع والصعق، وقيل هي النفخة الثانية في الصور التي تسمى نفخة البعث. في سورة ياسين: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم خصمون. هذا قوي أن المراد النفخة الأولى، نفخة الصعق، الموت. شوف الأخوة، شوف كلام البغوي وقطب فيها الصيحة. أحسن الله عليكم. قبل ذلك ذكر الشيخ شنقيطي معنى قوله الأيكة والاختلاف في قراءتها. الاختلاف قراءة ليكة والأيكة. إيه هذا مطول، هذا تفسير مطول. ها؟ صلوني. ها؟ والأيكة. قوم الشعيب يعني الشجرة والتفش. نعم. طيب شوف كيف كلام الشيخ في الأيكة. أحسن الله عليكم. ذكر الاختلاف في القراءة ثم قال: قال أبو عبيدة: ليكة والأيكة اسم مدينتهم كمكة وبكة، والأيكة في لغة العرب الغيظة، وهي جماعة الشجر، والجمع الأيك، وإنما سموا أصحاب الأيكة لأنهم كانوا أصحاب غياض ورياض. أصحاب غياض؟ غياض ورياض. ويروى أن شجرهم كان دوما، وهو المقل. المقل باللام. نعم. أحسن الله عليكم. باللام. طيب كلام البغوي وطويفي لايكة. أحسن الله عليكم. ومن قرأ أصحاب الأيكة فهي الغيظة. قال الجوهري في صحاحه: ومن قرأ أصحاب الأيكة بالهمزة فهي الغيظة، ومن قرأ ليكة فهي اسم القرية، ويقال هما مثل بكة ومكة. وقال بعض العلماء: الأيكة الشجرة، والأيك هو الشجر الملتف. نعم. والأيكة هو الشجر الملتف أو اسم المدينة، على اختلاف القراءات. طيب قالوا الأيكة هو الشجر الملتف أو اسم لمدينتهم. نعم. يضاف. نعم. والأيكة هو الشجر الملتف أو اسم مدينتهم، على اختلاف في القراءات. نعم. لكن أحسن الله عليكم، هم في بعض المواضع أجمعوا على قراءتها الأيكة، وفي بعضها اختلفوا. لأن رسمها اختلف في المصحف. يعني طيب أشعرك الشجر المتفى أو اسم المدينة أو اسم مدينتهم أو بلدتهم. قال أصحاب أيكة هي الشجر المتفى أو اسم المدينة، بس كده على الاختلاف. طيب وش بعده؟ طيب أحسن الله إليكم. أصحاب أيكة أهلكهم الله تعالى. نعيد من هذا الموضوع. وأصحاب الأيكة والأيكة الشجر الملتف أو اسم مدينتهم الذين كذبوا نبيهم شعيبا عليه السلام فكفروا بالله ورسله وكانوا يطففون المكيال والميزان، وقد أهلكهم الله بالسحابة التي أمطرت عليهم نارا تلظى. أولئك الأحزاب أي من ذكر من الأمم المكذبة السابقة. أولئك الأحزاب بعد ما في قوم تبع. نعم أصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. نعم أولئك الأحزاب. نعم أحسن الله إليكم. أي من ذكر من الأمم المكذبة السابقة هم الأحزاب الذين تحزبوا وتألبوا على أنبيائهم بالتكذيب والكفر والأذى. إن كل إلا كذب الرسل أي كل منهم وقع منه تكذيب الرسل، وكل من كذب رسولا فقد كذب الرسل جميعا، لأن دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. وإن هنا نافية بمعنى ما. إن كل أي ما كل إلا كذب الرسل، وفي على الخلاف، لكن إن كل إلا كذب الرسل يعني ما كل إلا كذب الرسل. يعني هل هؤلاء الذين أهلكوا كلهم كذبوا الرسل؟ تكلم على إن، تكلم على إن، إن كل إلا كذب الرسل إن نافية بمعنى ما. أحسن الله إليكم. القرطبي قال إن كل بمعنى ما كل. نعم تقول إن نافية ما كل إلا كذب الرسل. إذا قال إن نافية بمعنى ما أي ما كل إلا كذب الرسل. نعم إضافة. نعم أي كل منهم نعم وقع منه تكذيب الرسل، وكل من كذب رسولا فقد كذب الرسل جميعا، لأن دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. نعم. كما قال تعالى في سورة الشعراء كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين. نعم كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم إلى الآيات. نعم فحق عقاب أي فحق عليهم ما توعدهم الله تعالى به من العقاب الشديد في الدنيا بسبب كفرهم وتكذيبهم للرسل. نعم يعني في سورة الشعراء الله كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. بيان أنهم كذبوا المرسلين وإن كان الذي أرسل إليهم رسول، لأن دعوة الرسل واحدة. نعم أحسن الله عليكم. مع ما أعد لهم من العذاب الشديد في الآخرة في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم توعد الله كفار قريش بما ينتظرهم في الآخرة، فقال تعالى ما ينظر هؤلاء أي ما ينتظر هؤلاء الكفار من قريش إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي ليس لها من مثنوية ولا تكرار. يقول راجع صيحة كلام كلام أحسن الله عليكم. قال القرطبي وهذا إخبار عن قرب القيامة والموت، وقيل أي ما ينتظر كفار آخر هذه الأمة المتدينين بدين أولئك إلا صيحة واحدة وهي النفخة. وقال عبد الله بن عمرو لم تكن أي ما ينتظر كفار آخر هذه الأمة المتدينين بدين أولئك إلا صيحة واحدة وهي النفخة. وقال عبد الله بن عمرو لم تكن صيحة في السماء إلا بغضب من الله عز وجل على أهل الأرض. بس نعم هذا كان غيره. واحدة وهي نفخة الصور، وما ينظر هؤلاء يعني كفار مكة لا صيحة واحدة. نفخ الصور نفخ الأولى ونفخ الثانية كما قرأها وغيره. ابن كثير يقول نفخ الصور أي نفختين؟ ما حدد شيخ، قال هي نفخة الصور فقط. ابن كثير يقول قال مالك عن زيد بن أسلم أي ليس لها مثنوية، ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي فقد اقتربت ودنت وأزفت، وهذه الصيحة هي نفخة الفزع التي يأمر الله إسرافيل أن يطولها، فلا يبقى أحد من أهل السماوات والأرض إلا فزع إلا من استثنى الله عز وجل. ابن كثير هذا الشيء. هذا كلام من؟ ابن كثير. أوله فزع وآخره صعق وموت بس. أين. الشيخ عبد الرحمن السعدي قال الشيخ السعدي رحمه الله فلينتظروا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي من رجوع ورد، تهلكهم وتستأصلهم إن أقاموا على ما هم عليه. إيش ما ينظر؟ فلينتظروا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي من رجوع ورد، تهلكهم وتستأصلهم إن أقاموا على ما هم عليه. طيب. ابن عطية الشيخ قال ينظروا بمعنى ينتظروا. نعم. يعني ينظر هذا. وهذا إخبار من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم صدقه الوجود. فالصيحة على هذا التأويل صدقه، هذا إخبار، وهذا إخبار من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم صدقه الوجود. صدقه الوجود؟ أي نعم. فالصيحة على هذا التأويل عبارة عن جميع ما نابهم من قتل وأسر وغلبة، وهذا كما تقول صاح فيهم الدهر، وقال قتادة توعدهم بصيحة القيامة والنفخ في الصور، قال الثعلبي روي هذا التفسير مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الطائفة توعدهم تعالى بصيحة يهلكون بها في الدنيا، وعلى هذا التأويل وعلى هذين التأويلين وقال من؟ نعم وقال الطائفة توعدهم تعالى بصيحة يهلكون بها في الدنيا، وعلى هذا التأويل وعلى هذين التأويلين فمعنى الكلام أنهم بمدرج عقوبة وتحت أمر خطير ما ينتظرون فيه إلا الهلكة، وليس معناه التوعد بشيء معين ينتظره محمد صلى الله عليه وسلم فيه كالتأويل الأول. العطية هذا ابن عطية. الجوزي ابن الجوزي يقول ما ينتظر يعني هؤلاء كفار مكة إلا صيحة واحدة وفيها قولان، أحدهما أنها النفخة الأولى قاله مقاتل، والثاني النفخة الأخيرة قاله ابن السائب. بس وفي الوفاق طبعا ذكر قراءتين فواق وفواق. لا نقرأ مثل ما قال أعطي صيحة يعني تأخذهم في الدنيا أو نفخ الصور، وما ينظرها إلا صيحة واحدة أي صح ما لها من فواق يعني ما لها من مرد ورجوع، مراد بها توعده الله بالصيحة في الدنيا أو النفخ في الصور أو النفخ في الصور في آخر الدنيا وهو الآخرة. هذا شيخنا الوسيط الشيخ طنطاوي قالوا ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، بيان للعذاب المعد للمشركين المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم بعد بيان العقاب الذي حل بالسابقين. والمراد بالصيحة هنا النفخة الثانية التي ينفخها إسرافيل في الصور فيقوم الخلائق من قبورهم للحساب والجزاء، وقيل المراد بها النفخة الأولى، وضعف هذا القول بأنهم لم يكونوا موجودين وقتها حتى يصعقوا بها، وينظرون هنا بمعنى ينتظرون، وجعلهم سبحانه منتظرين للعقاب مع أنهم لم ينتظروه على سبيل الحقيقة لإشعار بتحقق وقوعه وأنهم بصدد لقائه، فهم لذلك في حكم المنتظرين له. أي وما ينتظر هؤلاء المشركون الذين هم مثال المهلكين من قبلهم إلا صيحة واحدة، أي نفخة واحدة ينفخها إسرافيل، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وهذه النفخة ما لها من فواق، أي ليس لها من توقف وانتظار حتى ولو بمقدار فواق ناقة، وهو الزمن الذي يكون بين الحلبتين، أو الزمن الذي يكون فيه رجوع اللبن في الضرع بعد الحلب. والمقصود بيان أن هذه الصيحة سريعة الوقوع، هذا الوسيط، أي نعم، وأنها لن تتأخر عن وقتها، وأنها صيحة واحدة فقط يتم بعدها كل شيء يتعلق بالبعث والجزاء. نعم. طيب أحد قولين، ما ننظر إلى صيحة واحدة تأخذهم في الدنيا ما لها من مرد ورجوع، أو ما ينتظرون إلا الصيحة التي تكون في نفخ الصور فيموتون، ثم النفخة الثانية فيبعثون وحسبه الله تعالى. يقول ما ينظرون إلا صيحة واحدة، ما ينظر هؤلاء، أي ما ينتظر هؤلاء الكفار من قريش إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي ليس لها من مثنوية ولا تكرار. وهذه الصيحة ليس لها من مرد ولا رجوع، وهذه الصيحة إما في الدنيا وإما في الآخرة. هنا أحسن الله إليكم، هنا أحسن الله إليكم، وهذه الصيحة قيل هي النفخة الأولى في الصور التي تسمى نفخة الفزع والصعق، وقيل هي النفخة الثانية في الصور التي تسمى نفخة البعث. لا، الأقرب نصيحة في الدنيا أو النفخة في الصور، قولا يعني ذكر من ذكر ابن عطية نفخة في الدنيا، أو الشيخ عبد الرحمن السعدي قال ما يضرنا إلا صيحة واحدة. إيش ابن عطية أحسن عليكم، ابن أول الشيخ عبد الرحمن السديق على إيش أحسن عليكم، قال أحسن الله عليكم، فلينتظروا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي من رجوع ورد تهلكهم وتستأصلهم إن أقاموا على ما هم عليه. نعم، يعني صيحة في الدنيا، في الدنيا، وقيل النفخ الصور، وقيل المراد النفخ الصور، وما لها من مرد يعني ما لها من رجوع ولا توقف ولا. ما لها من فواق، شوف مثنوية، قال ما مثنوية ولا تكرار، هذا الشر إلى هذا. ابن كثير قال مثنوية، مثنوية ما مثنوية ولا تكرار. نقلوا عن مالك عن زيد بن أسلم، أي ليس لها مثنوية. نعم، ما لها من فواق، أو ما لها، وقيل ما لها من مرد. فإذا النفخ تكون يعني صيحة تأخذهم في الدنيا، وقيل المراد به النفخ في الصور بس، قولك وقوله ما لها من فواق يعني ما لها من رد ولا رجوع، أو لا ولا مثنوية ولا تكرار. الأقرب أنها يعني أن توعدهم بالصيحة في الدنيا قبل يوم القيامة، في سورة ياسين، شوف ما ينظرون إلى صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، شوف كلامها في سورة ياسين، تأخذهم ما ينظرون إلى صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. هذا ظاهر لا في الدنيا. أحسن الله إليكم. الحافظ ابن كثير قال: قال الله تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة، وهذه والله أعلم نفخة الفزع، ينفخ في الصور نفخة الفزع، والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم، فبينما هم كذلك إذ أمر الله تعالى إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يطولها ويمدها، فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، وهي صفحة العنق. يعني صفحة الأولى. نعم. فبينما هم كذلك، وذكر الحافظ أيضا كذلك في سؤال في هذه الآية أن هي النفخ في الصور. نعم. طيب، إذن يعني فيها قولان، يقتصر على قولين: قول الأول أنها صيحة في الدنيا، وقول الثاني نفخ الصور، نفخة الفزع، أول فزع وآخر صعقة على الصيحة كما سبق. ذكر ابن عطية وذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي أنها صيحة تأخذ في الدنيا، ما لها من مرد، يعني ما لها من فواق مرد ورجوع، وما لها من ثانوية ولا ذكر. نعم. سم سلام الله عليه. ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. نعم. ما ينظر إلا صيحة واحدة تأخذهم ويخصمون، إلا ما ينظر لا صد ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا ربنا قبل المسلم. ما ينظرون إلا ما ينظرون يعدل من الصيحة في الدنيا أو النفخ في الصور. هذا يقصر في المختصر، المطول يذكر فيها الأقوال. أحسن الله عليكم. قوله تعالى: ما ينظر هؤلاء، أي ما ينتظر هؤلاء الكفار، ما ينتظر هؤلاء الكفار من قريش إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي ليس لها من مرد ولا تكرار. أو نخليها مثنوية، ما لها من رد ولا رجوع. ولا رجوع، ليس لها من مرد ولا رجوع، وهذه الصيحة ولا مثنوية ولا تكرار. نعم. ليس لها من مرد ولا رجوع ولا مثنوية ولا تكرار. نعم. وهذه الصيحة قيل هي صيحة في الدنيا. نعم. تهلكهم. نعم. كما ذكر عبد الرحمن السعدي. نعم. تهلكهم. وقيل هي النفخ. وقيل هي النفخة التي تسمى نفخة الفزع والصعق. نعم. والمقصود الوعيد. نعم. والمقصود الوعيد والتهديد لهم بعذاب الآخرة. بالعذاب في الدنيا أو في الآخرة. بالعذاب في الدنيا والآخرة. بالعذاب. سلام الله عليكم. والمقصود الوعيد والتهديد لهم بالعذاب في الدنيا والآخرة، كقوله تعالى: ما ينظرون هؤلاء إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. في الدنيا وفي الآخرة. نعم. تكرر فيها في الدنيا وفي الآخرة. نعم. سبحان الله عليكم. ثم بين تعالى دعاءهم على أنفسهم بالعذاب واستعجالهم به، فقال تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا، أي في الدنيا قطنا، أي نصيبنا وحظنا من الدنيا، قبل يوم الحساب، أي قبل يوم القيامة. ودعاؤهم على أنفسهم بتعجيل العذاب إنما هو على وجه الإنكار والاستبعاد والاستهزاء والسخرية. ثم ذكر تعالى، ثم بين تعالى. نعم. دعاءهم على أنفسهم بالعذاب واستعجالهم به، فقال تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا، أي في الدنيا قطنا، أي نصيبنا وحظنا من العذاب، قبل يوم الحساب، أي يوم القيامة. ودعاهم على أنفسهم بتعجيل العذاب إنما هو على وجه الإنكار والاستبعاد والاستهزاء والسخرية. واستعجال العذاب هي عادة الكفار كما بين تعالى في آيات كثيرة من كتابه. وقيل إن هذا وقيل إنها كقوله تعالى وقالوا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو حقا من عندك فأمطر علينا حجرة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، كما قال الله تعالى في سورة الأنفال قوله تعالى في سورة الأنفال نعم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجرة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. صلى الله السلامة صلى الله عليه. واستعجال العذاب هي عادة الكفار كما بين تعالى في آيات كثيرة من كتابه كقوله تعالى في سورة الأنفال وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وقوله تعالى في سورة العنكبوت ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينها بغتة وهم يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم المحيطة بالكافرين، تلك الآيتين. وقوله تعالى في سورة العنكبوت نعم ويستعجلونك بالعذاب نعم ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. نعم. وقيل إن هذا استعجال منهم بحظهم ونصيبهم في الآخرة سواء من الخير أو من الشر من العذاب أو من النعيم، وكل ذلك على وجه الاستهزاء والسخرية والإنكار. وقيل إيش؟ وقيل إن هذا استعجال منهم بحظهم ونصيبهم في الآخرة سواء من الخير أو من الشر من العذاب أو من النعيم، وكل ذلك على وجه الاستهزاء والسخرية والإنكار والاستبعاد والإنكار والاستبعاد. القول الثاني هذا شفت ذكرها ذكرها الحافظ أو القرطبي شفت استجارهم لا يؤمنون بالآخرة لكن على وجه الاستهزاء حظهم قال ابن كثير وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. هذا إنكار من الله على المشركين في دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب، فإن القط هو الكتاب وقيل هو الحظ والنصيب. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وغير واحد سألوا تعجيل العذاب، زاد قتادة كما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقيل سألوا تعجيل نصيبهم من الجنة إن كانت موجودة أن يلقوا ذلك في الدنيا، وإنما خرج هذا منهم مخرج الاستبعاد والتكذيب. وقال ابن جرير سألوا تعجيل ما يستحقونه من الخير أو الشر في الدنيا، وهذا الذي قاله جيد وعليه يدور كلام الضحاك وإسماعيل بن أبي خالد والله أعلم. كلام حافظ على؟ أي نعم. قال هذا اللي قاله جيد؟ نعم. قال ابن جرير. ابن جرير. قال ابن جرير. وقال ابن جرير سألوا تعجيل ما يستحقونه من الخير أو الشر في الدنيا، وهذا الذي قاله جيد وعليه يدور كلام الضحاك. يعني هو قول الثاني، وقول الأول هو. هو ظاهر نعم طيب نعم ماشي طيب أحسن الله. وقيل إن هذا استعجال منهم بحظهم ونصيبهم في الآخرة سواء من الخير أو من الشر من العذاب أو من النعيم. سؤال إن وقيل إن هذا السؤال يعني وقيل إن هذا السؤال استعجال منهم نعم. وقيل إن هذا السؤال استعجال منهم بحظهم ونصيبهم في الآخرة سواء من الخير أو من الشر من العذاب أو من النعيم، وكل ذلك على وجه الاستهزاء والسخرية والإنكار والاستبعاد. نعم. القط هو الحظ والنصيب نعم. أصبر على ما يقولون واذكر القط الحظ والنصيب وأصل القط السجل الذي ذكره ها أصل وقت ها وهنا ابن كثير قال قيل هو الكتاب. نعم. فإن القطة هو الكتاب. وقيل هو الحظ والنصيب. والقط هو الحظ والنصيب وقيل هو الكتاب. نعم. طيب. والقط هو إيش؟ قال فإن القط هو الكتاب وقيل هو الحظ والنصيب. الحظ والنصيب والكتاب الذي إيش يكتب فيه الأعمال. صحيفة الأمس. نعم. نعم صحيح. من ذكرنا يكتب فيه الأعمال. نعم. وقيل الحظ القط الحظ النصيب وقيل الكتاب الذي إيش. قال ابن البغوي قال يعني كتاب عن ابن عباس. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس يعني كتابنا عجل لنا قطنا. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس يعني كتابنا والقط الصحيفة التي أحصت كل شيء. نعم. قال الكلبي لما نزلت في الحاقة فأما من أوتي كتابه بيمينه. نعم خلاص. القط الحظ والنصيب وقيل الصحيفة التي تكتب فيها. نسجل هذا شيخنا. نعم نعم. والقط والحظ والنصيب. والقط والحظ والنصيب. وقيل الصحيفة التي يكتب فيها تكتب فيها الأعمال. هذا على وجه الاستهزاء. وقيل الصحيفة التي تكتب فيها الأعمال. والقط والحظ والنصيب وقيل الصحيفة التي تكتب فيها الأعمال. على ما ورد في القرطبي سرى إلى هذا البغوي. طيب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا. إن هذا على يعني على وجه الاستهزاء. نعم أحسن الله إليك. طيب ذكرته شيخنا. نعم على وجه الاستهزاء والسخرية سبق. نعم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. لما بين الله تعالى في الآيات السابقة مقالات مشركي قريش وأنها كانت منهم على سبيل السخرية والاستهزاء والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك فقال تعالى اصبر على ما يقولون أي من الأذى والتكذيب والسخرية والاستهزاء فإن العاقبة الحميدة لك وسيتولى الله تعالى هو أمرهم وحسابهم. ثم قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة فقد أعطاه الله قوة في بدنه وقلبه فتقوى بذلك على عبادة الله تعالى وقد كان عليه الصلاة والسلام صاحب عبادة عظيمة. وفي الحديث الصحيح إيش قوة على بدنه واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة فقد أعطاه الله قوة في بدنه وقلبه فتقوى بذلك على عبادة الله تعالى وقد كان عليه الصلاة والسلام صاحب عبادة عظيمة. وفي الحديث الصحيح أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه إنه أواب أي رجاع إلى الله منيب إليه. طيب في القول الثاني ذا العيد أنه أيضا صاحب القوة ولي قال تعالى وشدنا ملكه وآتنا الحكمة وفصل الخطاب. في القول الثاني في الأيدي الذي أنه القوة في بدنه وقلبه. بسم الله إليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقول مفسر رحمه الله يقصد في تفسير الجلالين القوة في العبادة ينبغي أن يقال القوة مطلقا في العبادة وغير العبادة حتى في الملك لأن نعم. الله قال في هذه الآيات وشددنا ملكه. نعم مثل ما شوف يعني تشمل الأمرين إشكال البغوي. قال القوة عن ذكر السيوطي في الدور المذكور عن الحسن البصري قال ذا الأيد، قال ذا القوة في العبادة، والبصر في الهدى. قال القوة في بدنه وفي ملكه. نعم، القوة في بدنه وقلبه وفي ملكه. من القوة في البدن أن الله تعالى قوة على العبادة، كان يصوم يوما ويفطر يوما، مع أنه نبي وملك، أتاه الله ملك النبوة، ومع ذلك يصوم يوما ويفطر يوما. وأيضا الحاكم يحكم بين الناس كما يأتي في الآيات، نجعله في الأرض قاضي، قاضي يصوم يوم ويفطر يوم ويقضي بين الناس، ويصلي ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام السدس الأخير على إيش؟ يستعين بها على أعمال النهار، يعني النصف الأول إلى النصف الأول، ثم النصف الثاني يصلي السدس الرابع والخامس، وينام السدس السادس يا أخي حتى يستعين به على إيش؟ على أعمال النهار. وأيضا أعطاه القوة يصرع الدروع أقول العجائب، يعني دولة أعطاه هذه القوة العظيمة، يعني يصنع الدروع، يحكم بين الناس، يدود نجارك ويصوم يوم، مع ذلك يصوم يوم يفطر يوم، أكثر أيام ينص الدهر صائم، والصلاة في الليل كذلك، ثلث الليل السلسلة الرابع والخامس. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث سينزل ربنا كل ليلة سبع الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجب له، من يسألوني فأعطيه، من يسألوني فأغفر له، من يستغفرني فأغفر له. فالسدس النصف الأخير من الليل ثلاث أسداس كله فاضل، هو وقت التنزل الإلهي. فالسدس الرابع والخامس هذا صلاة داود، والخامس والسادس هذا ثلث الليل الآخر اللي يتنزل فيه الرب سبحانه وتعالى، فيكون النصف الأخير كله فاضل أفضل من النصف الأول. وما الذي تيسر له يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء وأبا هريرة في الوتر قبل النوم، إذا كان لا يثق بنفسه فيصلي ولو في أول ولو في النصف الأول من الليل، ويوتر وينام على الوتر. وهذا في الحديث من يعني من وثق من لم يثق أن يقوم في آخر الليل فيصلي أوله، ومن وثق فيصلي آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهولة وذلك أفضل من وثق. نعم. صليكم يعني على بناء على كلام فصليكم يعني حتى القوة في الصناعة. نعم. يعني حتى القوة لا قوة في الملك. نعم هذا من نعم يعني إن الله أعطى صنع الدروع قوة حالة. كما في الأقوى ألنا له الحديد. نعم، هذا من القوة في الملك أيضا، داخلة في الملك داخل. نعم، وداخلة في القوة في البدن أيضا كذلك، يعني ذا الأيدي القوة في قلبه وبدنه وفي ملكه. أحسن عليكم، القوة في البدن استعملها في العبادة. نعم، في العبادة هو نعم في العبادة هو وفي صنع الدروع أيضا، صنع الدروع وفي الحكم بين الناس، كل هذا داخل دروع كذلك من أجل الجهاد في سبيل الله. نعم، كلها داخلة في العبادة. شيخنا ابن عطية يقول واذكر عبدنا داود ذا الأيدي في الدين والصدع به فتأس به وتأيد كما تأيد. والأيدي القوة، وهي في داود متضمنة قوة البدن وقوته على الطاعة. هذا قال من؟ ابن عطية. إيش؟ أعد وإيش؟ قال اصبر على ما يقولون، أي من هذه الأقاويل التي يريدون بها الاستخفاف، ولا تلتفت إليها. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي في الدين والصدع به فتأس به وتأيد كما تأيد. والأيدي القوة، وهي في داود متضمنة قوة البدن وقوته على الطاعة. وأيضا كذلك القوة في الملك تشمل القوة في البدن في قلبه وبدنه وفي ملكه تشمل كما قال تعالى وشددنا ملكه كما في الآية. إذن في بدنه وقلبه وملكه وفي ملكه نعم وفي ملكه نعم. سبق نعم سبق الصحيفة أو الحظ والنصيب نعم سبق. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم صيام داود نعم أمر استحباب نعم كيف نجمع هذا مع قال ابن عمر لا عبد الله بن عمرو قال صوم يوما وافطر يوما لما قال إن يطيق أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك هذا ما يدل على الاستحباب هذا صحيح نعم نعم كيف نجمع بين ايش؟ يعني ما دل على في اول الامر على انه يصوم يوم ويفطر يوم اي ما دل هذا اخر شيء لان يعني في مشقه قال يكفي صوم من الشهر ثلاث ايام واوصل قال افضل حتى اوصل الى ان يصوم ويفطر يوم قال هذا افضل شيء لمن استطاع هو افضل شيء افضل الصيام وفي الحديث افضل الصيام صيام داود نعم صلى الله عليه واذا واذكر عبدنا داود ذا الايدي ذا القوه فقد اعطاه الله تعالى قوه في بدنه وقلبه وفي ملكه فتقوى بذلك على عباده الله تعالى وقد كان عليه الصلاه والسلام صاحب عباده عظيمه وفي الحديث الصحيح احب الصيام الى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه هذا في الصحيح كذا وأفضل الصلاة كذا نفس الصحيح في الصحيح الظاهر أنه موجود يا شيخنا أفضل الصيام هذا شكلك الأفضل نعم نعم شوف الحديث نعم إنه أواب أي رجاع إلى الله منيب إليه إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق موجود يعني في هذا الزمن كان الشيخ سمعت الشيخ رحمه الله يقول أدركت رجل من أهل الهند يصوم يوما ويفطر يوما ويقول أنه مستمر في هذا وأنه يقول يعني تعود على هذا يقول حتى اليوم الذي يفطر فيه لا يشتهي لك إلا في الليل والآن سألك كم واحد ذكر أنه يصوم ويفطر الآن سألك كم واحد أخبرني بأنه من يسألون بأنه يصوم يوم ويفطر يوم فيه كم واحد الآن يعني فالحمد لله بعض يسأل يقول أنا ما قدرت على الصدقة ولا قدرت على كذا لكن أقدر على الصوم إذا كنت ما أستطيع أتصدق فأنا أصوم يوما وأفطر يوما فإذا كان عنده قدرة واستطاعة وعنده تفرغ لا بأس لكن ما ينبغي الإنسان أن يعني يضيع نفسه ويضيع إذا كان يشق عليه أو يضيع عائلته في طلب الرزق ولا يكسب الرزق ويجلس يصوم لا لكن إذا تيسر هذا واستطاع ولم يكن لك بعض طيب فهذا خير هذا أفضل الصيام نعم مسلم نحوه أفضل الصيام الصلاة نعم نعم وأيضا يعني صلاة داود عن كان يقوم ثلث الليل يعني الثاني وينام الثلث الآخر والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن تنزل الرب سبحانه وتعالى يكون في الثلث الأخير يعني هو الثلث الخامس والسادس هذا وقت تنزل الإلهي فيكون النصف الأخير أفضل من النصف الأول في الصلاة لأن السدس الرابع والخامس صلاة داود، والخامس والسادس هذا وقت التنزل الإلهي، يزل ربنا كل الذين يسعدون حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والنصف الأول هذا هو وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء أو إلى فراشه. نعم، ففي حديث عائشة كان النبي إذا صلى العشاء أو إلى فراشه، فإذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي عليه الصلاة. هذا في الصحيح. وشيخنا النوم داود ليس في الوقت الأفضل اللي هو الأخير من الليل؟ نعم، الوقت الذي ينام فيه داود عليه السلام أدرك جزء، أدرك الخامس، السدس الخامس هذا وقت تنزل الله، ولكنه ينام السدس الأخير يستعين به على أعمال النهار، لأنه حاكم يحكم بين الناس يا داود ونجاك ويصنع الدروع يحتاج إلى تفرع مع الصيام يعني قوة أعطاه الله قوة، صيام يوم يفطر يوم مع قضاء بين الناس ومع صنع الدروع على الله له الحديث، وكان أيضا مع الشجاعة والقوة في البدن أنه كان لا يفر إذا لاقى، فصار اشتهر داود عليه الصلاة والسلام بإيش؟ بالصلاة والصيام والشجاعة في القتال والحرب، لا يفر إذا لاقى، والعمل باليد والحكم بين الناس عجيب مع الملك والنبوة. سبحان الله، يعني الصلاة يفضل والصيام والجهاد كان لا يفر إذا لقى، وصنع الدروع يصنع الدروع، والحكم بين الناس يا دولة خليفة فاحكم على سبيل الحق، خمسة أمور: صلاة، صيام، والجهاد، وصنع الدروع، والحكم بين الناس مع النبوة والملك، أعطاه الله النبوة والملك، والله تعالى قوى ملكه وشدد ملكه كما في هذه. نعم، كان ينام نصف الليل، هذا يبدأ من المغرب أو يبدأ من المغرب؟ نصف الليل يبدأ من الليل، يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، يقسم نصفين، قال بعضهم إلى طلوع الشمس لكن إلى طلوع الفجر يقسم نصفين، هذا إذا أردت أن تعرف الليل شوف أذان المغرب وأذان الفجر اقسمها نصفين، وإذا تعرف الثلث كذلك، لأن بعض طلوع الفجر ليس من الليل، وإن قال بعضهم يقول إنه إلى طلوع الشمس لكن بعد طلوع الفجر هذا من النهار، وإذا أريد طلوع الشمس لكن هذا هو. وظاهره أنه لم يكن عندهم صلاة عشاء؟ ها؟ حتى في شرعنا الآن يبدأ المغرب الليل من المغرب، قال بعضهم المغرب من صلاة الليل بعد المغرب. ها؟ النوم بعد إيه؟ النوم بعد صلاة العشاء. على كل حال صلاة الأنبياء تختلف لا. حتى في شريعتنا عندما شرعت الصلاة الخمس بعد الهجرة، بعد الهجرة إلى المدينة، قبل ذلك والأنبياء في الحديث هي الصلاة كيف صلاة الأنبياء من قبلك، هي الصلاة صلاة الأنبياء من قبلك في الحديث، يراجع حديث هذه الصلاة صلاة الأنبياء من قبلك، هل هي في الأوقات في التوقيت؟ المقصود أنه لو كان أنه ما ينام يعني قبل الفريضة، لو كان كفريضة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء أو إلى فراش، إذا ما في نوم كان أكره النوم قبلها والحديثة بعدها. الأنبياء السابقون إذا كان هناك صلاة العشاء معلوم مع داود ما ينام إلا بعد صلاة العشاء، لكن هل فرضت عليهم الصلاة الخمس مثلنا؟ إنما فرضت بعد الهجرة، حتى في مكة كما سبق هل هناك صلاة وقيل أن الصلاة سبق مرة الوحدة أنه فرضت في مكة شيخنا؟ لا في أرض مكة، لكن هل هناك يعني الصلاة؟ نعم، صلاتين في الغدو والآصال، ثم فرض الصلاة الخمس في المدينة. نعم، فرض الخمس صلاة الخمس في المدينة، سبق بحثنا هذه. ولكن شيخ تقرنها في مكة ليلة، نعم، ليلة المعراج فرضت ليلة المعراج خمس صلوات. كانت أولها صلاة الظهر. التي صلى. ثم إيش؟ ثم بعدين ثم الأذان هو ثم الذي. ثم خمس صلوات، ثم الأذان والأوقات كان في المدينة. نعم، فرضيتها يعني لأهميتها أنها فرضت في مكة. فمكة الدعوة إلى التوحيد، وفرضت الصلاة الخمس قبل الهجرة بسنة أو بثلاث سنوات على الخلاف. لكن أوقات الأذان والأوقات إنما شرعت متى؟ في المدينة. شوف. نعم، سبع الوقت. بالنسبة للنوم قبل المغرب الكراهة، هل على إطلاقه أم لو أنه نام وأراد أن يستيقظ على العشاء مثلا، أم على إطلاقه؟ كراهة، لأنه قد يستغرق وتفوت الصلاة العشاء. كان متعبا إنسان غفو ولا حرج. لا أصلا ينتظر ونقول نام، لكن لو نعسه جالس هذا شيء آخر. نعس، لكن كونه ينام يقصد النوم ما في وقت، الوقت قصير. نعم، قد يستغرق ويفوت. نعم، نعم، ورد. نعم، يعني بعضهم قيدها أن النوم حتى لا تذهب منه صلاة العشاء. نعم نعم، نام واستيقظ كيف ما يستيقظ إلا إذا كان عنده من يوقظه. في الغالب إنه كان متعب إنه ما يستيقظ. أحسن عليكم الحديث، هذا وقت الأنبياء من قبلك. نعم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، قالوا في حاشية المسند، وأوردها حديث ابن عباس هذا الحافظ ابن حجر في التلخيص، وقال صححه أبو بكر بن العربي وابن عبد البر، ونقل عن ابن عبد البر أنه قال لا توجد هذه اللفظة، وهي قوله هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك إلا في هذا الحديث. يعني تكون شاذة. ونقل إيش؟ قال صححه أبو بكر بن العربي وابن عبد البر. نعم، ونقل عن ابن عبد البر أنه قال لا توجد هذه اللفظة، وهي قوله هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك إلا في هذا الحديث. أنت شاذة يعني. والحافظ قبلها أنه صحح الحديث. ها؟ ها؟ وذكر قبلها أن ابن عبد البر صحح الحديث. وقال لا توجد هذه اللفظة، يصح بجهة السند لكن من جهة المتن. والحافظ بن حجر ما تكلم عنه. نقل عن ابن العربي وابن عبد البر التصحيح. الحافظ. نعم. طيب. نعم، المقصود انه يعني نومه ما يكون الا اذا كان فريضه، ما ينام قبل الفريضه. نعم، لو كان صلاه العشاء يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم ينام بعد صلاه العشاء اذا صلى العشاء او فراشه. كذلك الانبياء لا ينامون إلا بعد أداء ما أوجب الله عليهم من الفرائض. نعم. معروف ما صار الشرح، هذا ما في إشكال. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث هذا أحسن الله إليكم هو عند الترمذي، لكن ذكر في آخره قال حديث ابن عباس حديث حسن. ولون حديث هما هو ساق حديث هذا وقت الأنبياء. هو الأصل هو ساقه الترمذي هنا عن وهب، قال عن جابر ثم ساقه فذكر نحوه. نعم، فذكر نحو حديث ابن عباس بمعناه، ثم عقب على حديث ابن عباس، قال حديث ابن عباس حديث حسن. وقال محمد أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره هو. وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار وأبو الزبير عن جابر. كلام بالنسبة للأنبياء. يعني ذكر هذه اللفظة. ما في إشكال توقيت الأنبياء في أحاديث كثيرة، لكن الأنبياء يعني وقت الأنبياء من قبل. الأنبياء ذكر هذا اللفظ هنا يعني. ها؟ هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. تراجع تراجع اللفظ في الشرع، كلام ابن عبد البر عليه ما تكلم عليه في الشرع. إيه لكن الشراح، شوف كلام الشرح شراح كلام ابن عبد البر بتكلم عليه في الشرح. البخاري هنا أحسن الله عليكم كأنه ضعف حديث ابن عباس لما قال أصح حديث في الباب وحديث جابر وليس حديث ابن عباس. نعم. ها؟ إيه نعم قول صح حديث جابر ليس فيها اللفظة دي. لا يا شيخنا، حديث جابر هو الأصل الحديث البخاري، هذا الترمذي نقل عنه. قال محمد قصد البخاري. قال محمد يعني الشيخ ينقل عن كذا. لأني هو أحسن لكم، هو ذكر ساق حديث ابن عباس. يراجع كلام ابن عبد البر عليه في التمهيد وفي كلام الشراح عليه في هذا، وفي هل الأنبياء يعني أوقات الصلاة مثل أوقاتنا. يعني وهذا موضوع على صحة هذا اللفظ هذا وعدم صحة. المعروف أنها والله لم تكن خمس صلوات يعني والله أعلم، لكن لها هي ركوع وسجود، لكن توقيتاتها خلاف. إيه هذا هذا هو. قال موسى إني عالجت بني إسرائيل. إني عالجت بني إسرائيل أكثر من ذلك. حتى قال في خمس صلوات ترجع لربك وسر التخفيف من أمتك موسى. فقال رب النبي صلى الله عليه وسلم نسأل ربي حتى استحييت. هذا دليل على أنهم يعني هو الأقرب الله من خمس صلوات هذه. وفيه أظن في حديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد، على العباد العموم. تراجع إن شاء الله هذا خمس صلوات كتبهن الله على العباد، مع أن الحديث فيه كلام من أتى بهن كان له عهد عند الله يدخله الجنة، ومن لم تكن لم يكن له عهد عند الله. أظن الحديث في سند ضعف. هل ورد يا شيخنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ إغثاءه بين أذان الفجر والإقامة؟ كان يضطجع استراحة هذه بعد السنة الراتبة على شقه الأيمن. قالت عائشة فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا يعني خفيفة. والله المعروف أن بعد الراتبة يضطجع بعد السنة في هذا في ضجعة قبل فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة لأجل يعطي نفسه راحة تعب قيام الليل. هذا داود. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، فكان لا تنفيه السحر إلا نائما، أي غالب أحيانا ينام عليه الصلاة والسلام في آخر الليل. يا قالت عائشة انتهى وتره إلى السحر. قالت وانتهى وتره إلى السحر. كان في الأول نعم، ثم انتهى وقالت من كل ليلة أوتر رسوله من أوله ووسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. لعل هذا كان أولا. يراجع هذا يعني راجع يعني رجعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صلاة الأنبياء. ولا ليست خمس صلوات مثل صلاتنا، لكن كأوقات الأنبياء هل هي مثل صلاة؟ قول موسى عليه السلام للنبي عالجت بني إسرائيل، كل هذه الألفاظ الأنبياء هذه إيش يعني؟ يجمع البحث في هذا. ابن عبد البر في التمهيد قال بعد أن ذكر حديث ابن عباس فيه يا محمد هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك، قال أبو عمر لا يوجد هذا اللفظ ووقت الأنبياء قبلك إلا في هذا الإسناد والله أعلم. هذا أبو عبد البر يعني يكون لكن أحسن الله إليكم بعد ذلك قال يعني نعم معناه الشاذ يعني قال بعد ذلك ذكر رواية أخرى لحديث ابن عباس ثم قال تكلم بعض الناس في إسناد حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له ورواته كلهم معروف النسب مشهورون بالعلم وقد خرجه أبو داود وغيره. طيب ولا تكلم عليه كيف الوقت كيف وقت الأنبياء يراجع كيف وقت الأنبياء على القول بصحة هذه اللفظة مع قول موسى عليه السلام العاجز من يسر أكثر من ذلك وكلام الشراح في هذا كلام عبد البر ها طيب ويجمع لا يجمع البحث في هذا كل بحث يحتاج إلى جمع ها إيه طيب كل هذه تجمع كل اللجنة الدائمة وكلام سمعة الشيخ الله أعلم الكيفية في كلام عبد البر وغيره وهذا موقف على صحة هذه اللفظة هل هي شاذة أو ليست شاذة هذا وقت الأنبياء من قبلك نعم مع النص قول موسى على بني إسرائيل أكثر من ذلك عليه الصلاة مع هذه اللفظة ومع كلام الشراح في هذا ومع فرضية الصلاة الخمس أيضا ليلة المعراج هو في مكة قبل الهجرة كيفية الصلاة يعني الأوقات ما في شكل الأذان ما شرع إلا إيش وقال لك جبريل حينما أما النبي صلى الله عليه وسلم إنما أما في المدينة نعم في المدينة ولا في مكة في مكة نعم ولا في مكة هذا بعد المعراج طيب راجع أنا سبق البحث الآن نعم جعلت لهم الأرض مسجدا وطهورا هذا الأنبياء السابقين يصلون في معابد الأمم السابقة في معابد خاصة نعم لا رجع يكون أما جبريل يعني في يومين متواليين هل هو يعني في مكة أو في المدينة أو في مكة أو في المدينة ولا متى والسائل قال أظن ذكر مر معنا هذا قبل وذكرنا مر معنا قبل هذا الأمر وذكر الأمر به سبق البحث يعني أظن كتب البحث في هذا يعني نعم كمل نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله قوله تعالى إنه أواب أي رجاع إلى الله منيب إليه إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق أي سخرها الله تسبح معه أول النهار وآخرة إنه أواب لا قل داود العيد قل القوة في إيش في البدن نعم والملك في أي ذا القوة فقد أعطاه الله قوة في بدنه وفي ملكه في بدنه وقلبه وفي ملكه نعم فقد أعطاه الله قوة في بدنه وقلبه وفي ملكه فتقوى بذلك على عبادة الله تعالى وقد كان عليه الصلاة والسلام صاحب عبادة عظيمة وفي الحديث الصحيح أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه قوله تعالى إنه أواب أي رجاع إلى الله منيب إليه إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق أي سخرها الله تسبح معه أول النهار وآخرة وهذا من آيات الله أن الجبال الصم تسبح مع داود صباحا ومساء والطير محشورة بالعشي والإشراق أول النهار أي سخرها الله تسبح معه أول النهار وآخرة نعم وهذا من آيات الله أن الجبال الصم تسبح مع داود صباحا ومساء، والطير محشورة أي مجتمعة حوله عند قراءته الزبور. والطير محشورة أي مجتمعة حوله عند قراءة الزبور، وقيل محبوسة في الهواء. كل له أواب أي مطيعة له، ممتثلة أمره، مسبحة معه، امتثالا لقوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير. وكان داود عليه الصلاة والسلام قد أوتي مزمارا أي صوتا حسنا، وكان إذا قرأ في الزبور تجاوبه الطيور والجبال. ثم ذكر تعالى منته عليه بالملك العظيم، فقال تعالى وشددنا ملكه أي قوينا ملكه، وذلك بما هيأه الله له من الأسباب ككثرة العدد والعدد وغير ذلك، حتى صار ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك. وآتيناه الحكمة أي العلم النافع والذي منه النبوة، فجمع الله له بين الملك والنبوة، وكذلك ابنه سليمان عليهما السلام. وفصل الخطاب أي آتاه الله الفصل البين، وكذلك ابنه سليمان عليهما السلام. نعم، آتاه الله الملك والنبوة، وكذلك ابن سليمان آتاه الله الملك والنبوة، كما سيأتي في الآيات. نعم. كما ذكر الله في الآيات الآتية. نعم. فجمع الله له بين الملك والنبوة، وكذلك ابنه سليمان عليه السلام أعطاه الله الملك والنبوة كما ذكر الله في الآيات الآتية. أحسن الله إليكم. قوله تعالى وفصل الخطاب أي آتاه الله الفصل البين الواضح في الكلام وفي الحكم بين الناس، وقيل هو قول أما بعد، والأول أرجح. طيب، والطيرة محشورة كل له أواب، الكلام على الأقوال فيها، الطيرة محشورة كل له أواب. أما في مكة في الحديث أن جبريل أما النبي في مكة، إذا يجمع البحث إن شاء الله يا شيخ عادل، يعني إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وهل أمه مرة ثانية في المدينة ومرة واحدة في مكة، وكذلك أيضا لفظة هذا وقت الأنبياء من قبلك، هل هي ثابتة أو شاذة، وكلام الشرح عليها كلام ابن عبدالله وغيره. يعني في ثبوتها أو قد يصح السند، ولكن قد تكون شاذة، يعني لم تثل في هذا الحديث. وكيفية، يعني هل ذكر شيء كيفية، وقال قول موسى عالجت بني إسرائيل أكثر من ذلك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسأل ربك التخفيف في خمس صلوات، يعني كيفية يعني الأوقات عند الأنبياء. ولا شك أنهم لا يصلون في جميع الأرض إلا في معابدهم، لكن هذه الأمة خص الله تعالى النبي أصابين جعل الأرض كلها مسجدا وطهورا، كما أخبرنا منه أنها مما أعطيها ولم يعطها الأنبياء من قبله. كل هذا إيش معناه؟ نعم، كم شوف الطير محشورة البغوي أحسن الله إليكم قال والطير، أي في قوله تعالى والطير أي وسخرنا له الطير محشورة مجموعة إليه تسبح معه كل له أواب مطيع رجاع إلى طاعته بالتسبيح، وقيل أواب معه أي مسبح. ها في أواب أحسن الله إليكم، كل له أواب مطيع رجاع إلى طاعته بالتسبيح، وقيل أواب معه أي مسبح. هذا البغوي. ها الحاء ضمير في كل له أواب عادي. الله عز وجل ذكر قولين، قول إنه كل له لله، وقول كل له لداود، يعني مطيع في رجوعه إلى الله. يعني البغوي ذكر قولين كل له أواب. شو اسمه مكبر؟ السلام عليكم. قال القرطبي قوله تعالى كل والطير محشورة. نعم. ثم قال كل له أي لداود أواب أي مطيع أي تأتيه وتسبح معه، وقيل الهاء لله عز وجل. نعم. قيل يعني في قولان. كل له أواب، كل لله يعني مطيع، وقيل لداود أواب يعني مطيع الله في رجوعه إلى الله. أواب عندك أواب رجاء. نعم نعم، رجاء إلى الله منيب إليه. نعم رجاء الله منيب، يعني كل له لله منيب رجاء، أو كل أو يعود الضمير إلى أيوب إلى داود، يعني رجعوا إليه في عبادته الله عز وجل. يعني أحسن الله إليكم. ابن الجوزي قال والطير محشورة، قال وقرأ عكريمة أبو الجوزاء والضحاك. قال ابن الجوزي رحمه الله والطير محشورة، قال وقرأ عكريمة وأبو الجوزاء والضحاك وابن أبي عبلة والطير محشورة بالرفع فيهما أي مجموعة إليه تسبح الله معه، كل له في هاء الكناية قولان، أحدهما أنها ترجع إلى داود أي كل لداود أواب أي رجاع إلى طاعته وأمره، والمعنى كل له مطيع بالتسبيح معه، هذا قول الجمهور. والثاني أنها ترجع إلى الله تعالى، فالمعنى كل مسبح لله، قاله السدي. طيب الحاصل قول أنا رجعت قيل الطير محشورة. أحسن الله عليكم. قلتم أحسن الله عليكم والطير محشورة أي مجتمعة حوله عند قراءته الزبور، وقيل محبوسة أو محبوسة في الهواء. كل له أواب أي مطيعة له ممتثلة أمره مسبحة معه، امتثالا لقوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير. وقيل الضمير يعود إلى الله، هذا وقيل الضمير يعود إلى الله. ذكر محشورة في مجموعة في الهواء عندك، محشورة ما هو ما ذكر من جوزي قال أي مجموعة إليه تسبح الله معه. وقيل محبوسة في الهواء نقول في حذكرها. الطبري قال وسخرنا الطير يسبحنا معه محشورة بمعنى مجموعة له، ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سبح أجابته الجبال واجتمعت إليه الطير فسبحت معه. واجتمع الصلاة يا جبال آية سبع يا جبال أوبي معه والطير. قال واجتماعها إليه كان حشرها. نعم حشرها مجموعة لكن في حبوسها في الهواء. لكن في الهواء البغوي ما ذكر هذا ولا كذا من جوزه. وقيه محشورة إيش؟ قال البغوي أحسن لكم محشورة مجموعة إليه تسبح معه. نعم. وكذا ذكر من طيب جوزه. استفسير قلنا محشورة. أحسن لكم قلتم أي مجتمعة حوله عند قراءته الزبور، وقيل محبوسة في الهواء. قيل وجدت ضعيف لعله. ذكر أبو جرير محشورة الهواء. ذكر. الشيخ السعدي. محبوسة في محبوس، يعني قد تكون محبوسة تضلله أو تكون أو أن تسبح وهي فوقه تطير على هذا أو تنزل معه. ما ذكرها تجمعها الريح السعدي قال معطوفة على الجبال وانتصام محشور على الحال. طيب لا غيره، شوف كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد الرحمن السعدي قال مجموعة فقط. ايه والشيخ يمين نعم ما هي مجموعة، يعني هي المجموعة من اللي قال محشورة، بس يقصر على القول محشورة هي محشورة هي مجموعة. نعم نقف على هذا غدا إن شاء الله. نعم صلى الله عليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في قوله تعالى وطير محشورة، قال المفسر لعله يقصد الجلالين هنا رحمه الله وسخرنا الطيرة، أفادنا المفسر رحمه الله أن الطيرة معطوفة على الجبال، أي سخرنا الجبال وسخرنا الطيرة على أنها مفعول معه وليست معطوفة على الضمير المستتر في قوله يسبحنا. وقد يقول القائل يسبحنا والطيرة كقوله يا جبال أو لكن ما ذكر الحشر في الهواء، إذن يقتصر على مجموعة بدل. فما قال محشورة منصوبة عن الحال يعني والطيرة حال كونها محشورة، فإذا قال قائل نعم مجموعة ثم على آية سبع ثم ذكر يا جبال أو بما والطير يعني مجموعة تسبح معه، ما ماذا يعني نقل الأقوال والشيخ ما ذكر خلاص يكفي أنا بس الناس محشورة طيرة محشورة قال أي محبوسة في الهواء. إذا نذكر قوسا وقيل محبوسة في الهواء وقيل محبوسة بعد ما قدم القول الأول أنها مجموعة صمعة وقيل محشورة في الهواء هذا كما ذكرتم. نعم كما ذكرتم القول الثاني. طيب نقف على هذا في ذكر الدرس المساء إن شاء الله بعد المغرب. وفق الله الجميع لطاعته وثبت الله وجهه وصلى الله على محمد وعلى آله. جاء في يوم من الأيام بيجي تنجي افتكر